بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سليلة بيت النبوة وعقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر فجر 28 من شهر رمضان المبارك، شهر العبادة والعمل، شهر الجهاد والنصر، شهر الصبر والبذل، شهر التكافل والتراحم، شهر الحب والأخوة والتسامح، شهر الفرقان والقرآن الذي اختار الله عز وجل فيه أشرف خلقه وأعظم رسله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكل من صام وقام وتقرب إلى خالقه عز وجل بأفضل الأعمال، ودعوة خالصة أن يتقبل الله منهم أعمالهم وأن يجزيهم الجزاء الأوفى. رمضان جوهرة الشهور ودرة في كل عام، رمضان يشفع في الخلائق كلها يوم الزحام، يأتي ويمضي مسرعا وكأنه رؤيا منام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يطلبان من الله له المغفرة والرضوان. فهيا بنا إخوة الإيمان نجدد إيماننا ونغسل أدران قلوبنا ونستمر في قراءة القرآن ونستمع إليه بتدبر وإمعان، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، بدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال

شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إن كنتم فاعلين قالوا حرقوا وانصروا إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة

ريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم صدق الله العظيم الفاتحة